أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الهبة بعوض وهبة الثواب؟ هبة الثواب هي الهبة بعوض. نعم غيره.